ولو ذهبنا نستقرئ تطبيقات هذه الآية القرآنية الكريمة لاستوعبت القرآن كله واستوعبت الحياة كلها في كل مظاهرها وفي كل تجلياتها. سوف نأخذ في مقامنا هذا قطوفا منها لكي نبين بطريقة عملية أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إنه يهدي إلى الإيمان بالله وطاعة رسله. في باب توحيد الله عز وجل إن القرآن يهدي للتي هي أقوى، ذلك أنه يهدي الناس إلى توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، ثم يهديهم إلى توحيده في عبادته، ثم يهديهم إلى توحيده في أسمائه وصفاته جل جلاله. إنه يهديهم إلى توحيده في ربوبيته، ذلك أمر مركوز في الفطر لدى العقلاء جميعا. لا يملك أحد غير مغلوب على عقله أن ينكره أو أن يجحده. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحللت عليهم ما حرمت لهم ثم أمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إن فرعون عندما جحد الصانع جل جلاله إنما كان جحده جحد متجاهل لحقيقة مستكنة مستقرة في أعماقه. إن الله جل وعلا يقول على لسان كليمه موسى في خطابه لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الخلق كله لله والأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لك في البرية حكمة مكنونة أعيت مذاهبها أولي الألباب. إن شئت أجريت الصحاري أنهرا، إن شئت أجريت الصحاري أنهرا أو شئت فالأنهار محض سرابي. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم هدى الله جل وعلا في باب التوحيد إلى توحيده جل جلاله في عبادته، وصفوة القول في ذلك خلع جميع المعبودات في جميع أنواع الطاعات والعبادات ثم إثبات ذلك كله لله جل جلاله. يعني ثم لا يكون ذلك صحيحا إلا على النحو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنها نفي وإثبات. أن تكفر بجميع المعبودات من دون الله ثم أن تفرد الله جل جلاله وحده بالعبادة. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن عجائب القرآن الكريم قول الله جل وعلا قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. إن الله جل وعلا قصر الوحي كله، جمع الوحي كله في هذا أنما إلهكم إله واحد. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه إلا هذا المعنى فقط، لأن كلمة إنما من أساليب القصر في اللغة. يعني لكن لهذا دلالات عظيمة جدا، لأنه أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده معناه أن يطاع في جميع ما بينه من عقائد، وفي جميع ما شرعه من شرائع، وفي جميع ما أحله من حلال وحرمه من حرام وأوجبه من واجبات. نعم، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذا أقررت بهذه الحقيقة، أقررت لله جل وعلا بالطاعة والانقياد في كل ما جاء به رسله وأنبياؤه صلوات ربي وسلامه عليهم في بابه، يعني سواء كان هذا في باب الإيمان والعقائد، أم كان هذا في باب الشعائر التعبدية، أم كان هذا في باب الشرائع القانونية. القرآن كله معركته حول هذا النوع من أنواع التوحيد. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم، واسأل من قد أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ثم يقول رب جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم يقول رب جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يعني ثم يأتي النوع الثالث، توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، وهو يقوم على ركنين: أن تنفي مماثلة الله جل وعلا للمخلوقين، أن تنزه الله جل جلاله عن مشابهة عباده ليس كمثله شيء. الجانب الثاني أن تثبت لله جل جلاله جميع ما وصف به نفسه وجميع ما وصف به أنبياءه ورسله. يعني ثم لا يكون هذا إلا على النحو الذي يليق بالله جل جلاله. يعني ثم يكمل هذا أن تقطع طمعك عن إدراك الكيفيات. إن الله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، إن كل ما خطر بذهنك وتصورته وتوهمته فالله سواه. إن الله جل وعلا يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. توحيدك الأعلى جعلنا نقشه نورا تضيء بصبحه الأزمان فغدت صدور المسلمين مصاحفا في الكون مسطورا بها القرآن. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من هدايات القرآن للتي هي أقوم، يعني ما جاء به من حل مشكلات يعني عميقة وعويصة في حياة الجماعة المسلمة، ومن أظهرها وآكدها وأبينها يعني ما كان وما يكون من ضعف المسلمين عددا وعدة عن مقاومة خصومهم وأعدائهم، الضعف الذي تعاني منه أمتنا. يعني وما أشد ضعف أمتنا في واقعنا المعاصر. لقد مثلت أمتنا العالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون كاملة. لقد كان الرشيد ينام على ظهره وينظر إلى السحابة في السماء ثم يقولها أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. يعني ثم تراجعت أمتنا عن هذا الموقف، أصبحنا فيما بعد أصبحنا كما مهملا في ذيل قافلة العبيد. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هدى القرآن الكريم إلى الخروج من مثل هذه المحن والأزمات والمشكلات؟ إنه لا يكون إلا بصدق التوجه إلى الله جل وعلا وجميل الثقة فيه وحسن التوكل عليه، يعني ثم أن تبذل الأسباب البشرية إلى أقصى مدى ممكن. إن كنت في مقام اتخاذ الأسباب أحسنها وأتقنها وكأن الأسباب هي كل شيء، يعني ثم إن كنت في مقام التوكل على الله جل وعلا فأخلص دينك لله وجرد توحيدك له وكأنك لم تأتي من الأسباب بشيء. استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، اتخذ الأسباب، استعن بالله ولا تعجز، أن يعني أن تكون في مقام التوكل على الله جل وعلا، يعني أن تتخلص، أن تقطع العلائق عن جميع الخلائق، وأن تحبس قلبك على الاشتغال بخدمة الخالق. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لهذا تطبيقين في حياتنا، يعني في تاريخنا، في سيرتنا. في يوم الأحزاب عندما جاء المشركون إلى المسلمين جاءوهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني وعن أيمانهم وعن شمائلهم، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني كيف كان خلاص المؤمنين يومئذ؟ استمعوا إلى قول الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم، فماذا كانت النتيجة؟ إنعم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تروها. يعني الله جل وعلا أسبغ على عباده كل هذه النعم، يعني إنما كان هذا بصدق إيمانهم بالله عز وجل وبجميل ثقتهم في وعده وبحسن توكلهم عليه جل جلاله. يعني ثم مرة أخرى، يعني عندما بايع المسلمون رسولهم تحت شجرة الرضوان، يعني ثم أعلن الله جل وعلا رضاه عنهم وزكى ما في قلوبهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. يعني ماذا كانت النتيجة بعد هذا؟ اسمعوا إلى قول الله تعالى في هذه الصورة نفسها: وأخرى لن تقدروا عليها قد أحاط الله بها. يعني إن الله جل وعلا أقدركم على أمر، يعني كنتم متجردين من كل أسباب القوة، لن تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. المشكلة الثانية أيضا، يعني ما يتعلق بتسليط الكفار على المؤمنين قتلا وجراحا وإيذاء ومضرة، يعني كيف تعامل القرآن الكريم مع هذا المشهد؟ يعني إن الله جل وعلا يبين لنا ذلك في كتابه، يبين لنا كيف أن القرآن يهدي للتي هي أقوى. لقد استشكل الصحابة يوم أحد هذا المعنى ثم قالوا: كيف يدال للكفار علينا؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. طيب تفصيل، يعني قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم تقرؤونه في قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إن تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إن هذه هي أسباب الخزلان، يعني الفشل في قول تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني ثم إرادة الدنيا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني فما أحوجنا أن نتدبر كتاب الله عز وجل، يعني ما أحوجنا أن نتدبره وألا نجعل على قلوبنا أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في كتكت كلوسر إن شاء الله تقارب إخوان إن شاء الله حتى يكون عندنا مجال أكبر. تقارب الله يجزاكم خير. Let's get closer إن شاء الله. So everybody could come from outside. The Sheikh has started by letting us know about the Quran, our book, the gift from Allah Azza wa Jal, and how it's in it that you find that there is guidance to whatever is best. It is said that the Quran is good for every place and every time. But the correct statement is not to say that, but to say that every time and every place is good only with the Quran. The Quran is opposite to the human desires, because those who follow their desires, they go astray without the guidance of Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal has ordered the Prophet ﷺ, he said, rule with what Allah Azza wa Jal has descended and do not follow their desires, their souls, because they want the rule of the jahiliyyah, of the ignorance. And who is better than the rule of Allah Azza wa Jal for people who believe in Him? The Quran is the book of da'wah. It is the spirit of Islam. It is in it you find the news of those who were before us and those who are after us. It is a separation between guidance and astray. So whomever asks guidance with something else beside the Quran, he will go astray. And you will find wonders in the Quran, because those who talk with it, they have told the truth. And those who ruled with it, they have ruled justly. And those who try to guide with it, they are guided to the straight path. In it that you'll find life and the community will get better. The Quran guides to the faith and to the obedience of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It guides to three things: the oneness of Allah Azza wa Jal in His lordship, that there is no lord that is worth worshiping except Allah Azza wa Jal, and also in worshiping Allah Azza wa Jal, that worship is only to Allah, the Almighty, and the oneness in and guides to the attributes of Allah, His names and attributes. Allah Azza wa Jal has showed this in the Quran. You find it in several places where you find the examples where Allah Azza wa Jal showed the proof to humanities. Because when you ask them who created earth or the heavens, and they all will reply, Allah Azza wa Jal. Everyone who is born, he is born in natural way of knowing Allah Azza wa Jal. But then his parents, they either astray him, make him a Jew or a Christian or any other ideology. Also the shaytans, the devils, they purify to people their manners and they misguide them to something that Allah Azza wa Jal did not descend. We should know that all creations belong to Allah Azza wa Jal and all matters is in the hand of Allah. We should leave everything in worshiping Allah, in the oneness of Allah Azza wa Jal, in worshiping Him, we found that the Quran discussed that we have to deny anything, to worship anything else besides Allah Azza wa Jal, and to worship Him only in that way that He alayhi salatu wasalam showed us on how to worship Allah. And one of the beautiful statements of the Quran, which is Allah is addressing to the Prophet ﷺ, say, O Muhammad, that it is inspired to me that indeed your Lord is one Lord. So are you going to submit and become Muslims? With that, there should be nobody else besides Allah that should be obeyed in all manners. When you have the oneness of Allah in your heart, when you know there is no other Lord beside Allah, when you know that there is nobody else should be worshipped beside Allah Azza wa Jal, you should obey Allah Azza wa Jal in all the matters that He asks you with. Once that faith is settled in your heart, then you will find it easy to follow Allah's orders in all matters, whether it is something that Allah has made permissible, halal, or something that Allah has forbidden as haram, or on all Allah's obligation to you in the prayers and fasting and so on, and the duties that He bestowed on you. And also Allah said in the Quran, we did not send any messenger before you except that we inspired to him that there is no Lord but me, so worship me. And when it comes to Allah's attributes and names, there is two things that we need to remember. First of all, you should not put Allah's example to the human's example. You should not say, oh, Allah is hearing just like the hearing of humanity, or His sight is the same thing of our sight. Allah, there is nothing equal to Allah Azza wa Jal. There is nothing like Allah Azza wa Jal. Everything you could imagine of Allah Azza wa Jal, Allah is beyond that. But Allah, we prove the description that Allah has showed us in the Quran of His attributes, and we leave it on the manner that is more suitable to His status, His lordship, and His high status. And we need to stay away from the how Allah is, because Allah Azza wa Jal has surrounded all the knowledge that we go through, but we will never be able to surround Allah in our knowledge. The Quran guides us to solve our nowadays problems, our social problems, and so on. And you will find that it addresses the weakness that we live in nowadays. And after we were very strong for so many centuries. And remember when Harun Rashid used to stand in his garden or lay in his garden, and he would look at the cloud passing by, and he said, it doesn't matter where you're going to go and rain, all the goods that's going to come out of you is going to come back to me. And that's when the Muslims were strong. And nowadays when we are weak, we find that the Quran addresses on how to face this weakness. And the way out is by the pure sincerity to Allah Azza wa Jal, and to rely on Him, and to do everything in our effort on the means that Allah has made it available for us. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, be concerned about the things that's going to benefit you, and rely on Allah Azza wa Jal. So with this, we have to know that we have to have the sincerity and to reliance on Allah Azza wa Jal, and then do everything, every mean that Allah Azza wa Jal made suitable for us to change our status. And the Shaykh has mentioned two examples. At the days of Al-Ahzab, when the disbelievers surrounded the Muslims, and the Muslims start thinking of Allah Azza wa Jal about being how powerful the disbelievers were surrounding them. But look at how Allah Azza wa Jal described it in the Quran, that when all of this happened, and when the hearts were shaken of the scenery and the situation, those who believed Allah, they said, this is what Allah and His Messenger has promised us. And this increased in their faith, increased in their trust in Allah, increased their knowledge that Allah's victory is going to come. Because after that, the result was, from Allah is a great victory. As most of you know from the Quran, I cannot recite all the Quranic verses because of the shortage of time. And also those who made the bay'ah to the Prophet ﷺ underneath the tree, where Allah Azza wa Jal was satisfied with them after He knew what's in their hearts of true sincerity towards Allah Azza wa Jal. So Allah Azza wa Jal gives them the strength that they will not be able to achieve except by Allah Azza wa Jal. And the third thing on how the disbelievers are overcoming or more powerful than the believers or the Muslims. Remember at the time of the Battle of Uhud, how Allah Azza wa Jal told us that in the beginning of that battle, when we won, and then when we disobeyed Allah Azza wa Jal, what was the result? That the Muslims were defeated in the second part of it. Except for those who stood fast with the Prophet ﷺ. But Allah, as he described this whole battle in the Quran, if you go back to it, you will find that Allah Azza wa Jal had clarified to us the reason why we failed in that battle. It's when we have disputed among ourselves, when we disobeyed Allah and disobeyed His orders, and some of us want this life. They want the luxuries of this life. They want the benefits of this life. And some want the hereafter. So we should always remember that it is the hereafter that we all should be our goal. Remember that the Quran is the book of Allah Azza wa Jal. It will lead and it will guide to what is best for you. So hold tight to the Quran. Never desert the Quran. Don't let a minute of your life without reciting the Quran and going back to the Quran. So you'll be guided to the best of Allah's guidance. May Allah guide us all and accept from all of us. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية اللهم اجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اذهب عنهم الباس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم عافهم واعف عنهم اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله تقاربوا تقدموا إلى الأمام مشكاك مشكاك